بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: إثبات استواء الله على عرشه. أي هذا المبحث سيذكر فيه المصنف النصوص الشرعية التي تدل على إثبات هذه الصفة لله تعالى، ونعني بهذه الصفة صفة الاستواء، ونعني بالاستواء كما سيذكر إن شاء الله الشارح أن الاستواء معناه العلو والارتفاع، وله أربعة معاني ستأتي إن شاء الله في الشرح. إذن الرحمن على العرش استوى، يعني ارتفع، ارتفع وعلى فوق العرش، وسيأتي تفسير العرش. نعم. إذن سيذكر مصنف مجموعة من الآيات نقرأها، ثم نقرأ تفسيرها من خلال شرح الشيخ حفظه الله. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع. الرحمن على العرش استوى تكررت في سبع مواضع في القرآن الكريم. في سورة الأعراف قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. هذه كم؟ هذه ثلاثة. وقال في سورة طه، نعم، وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه ست آيات. السابعة والأخيرة قال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن هذه سبع مواضع كلها تنطق صراحة بأن الله عز وجل قد علا وارتفع فوق عرشه ارتفاعا وعلوا يليق بجلاله سبحانه. الشرح: أي قد ورد إثبات استواء الله على عرشه في سبع آيات من كتاب الله، كلها قد ورد فيها إثبات الاستواء بلفظ واحد هو استوى على العرش، فهو نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر. إذن هذا النص لا يقبل أن تفسره بغير معناه الظاهر، لا يقبل التأويل. ما هو التأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. فمثلا حينما تقول مثلا: رأيت يدا، رأيت يدا، ما هو المعنى المتبادر إلى الذهن من قولك يد؟ اليد الجارحة المعروفة، صح؟ طيب، هذا هو الظاهر، فصرف اللفظ عن ظاهره يسمى تأويلا، ثم قد يكون بدليل وقد يكون بغير دليل. لكن لو قال أقصد باليد هنا، أو معنى اليد هنا في قولنا رأيت يدا، يعني المقصود باليد القوة، اليد تأتي بمعنى القوة، فلان له يعني يد، يعني تأتي بمعنى النعمة كما مر معنا في مبحث إثبات اليد. فهنا عندما نقول إن معنى اليد هو النعمة مثلا، فلان له يد علي، يعني له نعمة، فهذا تأويل، لأنه صرف للفظ عن إيش؟ عن ظاهره، صرف لللفظ عن ظاهره. فالمصنف يقول: لا يمكن أن نصرف هذه النصوص عن ظاهرها. طيب، كيف صرف أهل البدع هذه النصوص؟ قالوا: الرحمن على العرش استوى ليس على ظاهره، وإنما معناه الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن استولى على العرش. استولى، ما معنى استولى؟ يعني أخذه بالقوة. طبعا هذا الكلام يعني لا يمكن، لا يمكن، لأنه فيه تنقص لله. طيب هم لماذا يقول هذا الكلام؟ لماذا صرفوا اللفظ عن ظاهره؟ هذا تأويل، يقولون حتى لا نشبه الله عز وجل بالمخلوق، لا نشبه الله عز وجل بالمخلوق. هم هربوا من شيء ووقعوا فيما هو شر منه، هربوا من التشبيه، هربوا من التشبيه ووقعوا في التنقيص، تنقيص الله عز وجل. قال: والاستواء صفة فعلية ثابتة لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وله في لغة العرب أربعة معان. هذه المعاني نقلها ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وذكر فيها كلام الأئمة. ما هي هذه المعاني؟ قال: هي علا وارتفع وصعد، أو وصعد وصعد واستقر. إذن استوى لها في اللغة العربية أربعة معاني، كلها بمعاني متقاربة، كلها تصب في شيء واحد. الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن على العرش على، على يعني فوق العرش، وارتفع فوق العرش، وكذلك صعد واستقر، هذه معنى استوى. إذن الله عز وجل قد ارتفع وعلى وصعد واستقر فوق العرش، لأن هذا هو معنى استوى في اللغة العربية. وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف للاستواء الوارد في هذه الآية الكريمة. ففي قوله في الآية الأولى والثانية: إن ربكم الله، أي هو خالقكم ومربيكم بنعمه والذي يجب عليكم أن تعبدوه وحده، الذي خلق السماوات والأرض، أي هو خالق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام. السماوات والأرض خلقتا في ستة أيام، لم تخلق دفعة واحدة. ولو شاء الله، لو شاء الله لخلقها في لحظة واحدة، صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل أراد قدرا وكونا أن يخلقهما في ستة أيام لحكمة يعلمها الله عز وجل، لحكمة يعلمها الله عز وجل. بعض المفسرين يعني يقول أنه فيه تعليم لبني آدم بالصبر والتدرج، هكذا بعضهم يقول. لكن على كل حال الحكمة الله يعلمها. ما هي هذه الأيام الست؟ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. ففي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام، لذلك يوم الجمعة هو يوم معظم في الشريعة الإسلامية، يوم معظم. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش كما يليق بجلاله، وهذا هو محل الشاهد من الآية. طيب ما هو العرش؟ العرش هو العرش المعروف الذي نحن نقول يعني كل ملك له عرش. العرش هو بعبارة مختصرة هو مقر الحكم، المكان الذي يجلس عليه الملك للحكم، مثل عرش بلقيس. ما معنى عرش بلقيس؟ يعني المكان الذي كانت تجلس عليه للحكم. فكل ملك له مكان، كرسي فخم يجلس عليه للحكم. و يعني الآن في العصور المتأخرة يسمى بالقصر الملكي، أو يسمى بالديوان الأميري أو الديوان الملكي، هو نفسه يكون له مكان ثابت فيه. فالعرش في هذه الآيات هو سرير، نعم هو سرير الملك. السرير ليس المقصود بالسرير هو يعني ليس المقصود به سرير النوم، ليس المقصود به هذا، وإنما المقصود به يعني المكان الذي يستقر فيه الملك. والمراد به هنا يعني هذا في اللغة العربية المقصود به سرير الملك، يعني المكان الذي يجلس عليه الملك. لكن ما المقصود بالعرش في الآيات؟ قال: والمراد به هنا كما يدل عليه مجموع النصوص سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. يعني هذا العرش مثل القبة، مثل القبة. طبعا يجوز للإنسان أن يكيف العرش، العرش شيء خلق من مخلوقات الله، فيجوز فيه التشبيه والتمثيل والتكييف. طيب يعني هو يعني خلق من خلق الله، فالعرش هو مثل القبة على هذا العالم، وله قوائم، قوائم يعني مثل هذا القائم، يعني مثل الأعمدة، يعني له قوائم، وهذا العرش تحمله الملائكة كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهو من أعظم مخلوقات الله عز وجل. قوله في الآية الثالثة: الله الذي رفع السماوات، أي رفعها عن الأرض رفعا بعيدا لا ينال ولا يدرك مداه بغير عمد ترونها. يعني السماء سبحان الله مرتفعة ولا يوجد لها أعمدة، ومع ذلك إيش؟ لا تسقط، لأن الله هو الذي يمسكها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. العمد هي الأساطين، جمع عماد، أي قائمة بغير عمد تعتمد عليها بل بقدرته سبحانه. يعني السقف الصغير لا يمكن أن يقف بدون عمدة، فكيف بسماوات عظيمة لا يمسكها إلا الله. وقوله ترونها تأكيد لنفي العمد، وقيل لها عمد ولكن لا نراها، والأول أصح. يعني سبحان الله، هذا من عجائب القرآن. الآية تقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها. هل المعنى الله الذي رفع السماوات بغير عمد فيكون انتهى المعنى؟ طيب معناه نفي وجود العمد، أم المعنى بغير عمد ترونها؟ يعني يوجد عمد ولكنك لا تراه، واضح؟ أيهما أعظم في قدرة الله عز وجل، أن نقول يوجد عمد لكنه لا يرى، أم أن نقول إن السماء قائمة بدون عمد أصلا، من دون عمد؟ لذلك المصنف قال: والأول أصح. الأول أصح، ما هو؟ أنه لا يوجد عمد أصلا للسماوات، لا يوجد، لا مرئي ولا غير مرئي، لا يوجد، وإنما الله عز وجل يمسكها هكذا. لأن الآية ليست صريحة، الآية محتملة، بغير عمد ترونها، فقد يكون الضمير في ترونها يعود على ماذا؟ يحتمل أنه يعود على العمد، فمعناه أن السماوات والأرض، أن السماء خلقت بغير عمد مرئي، واضح؟ فالآية محتملة. وعلى كل حال المصنف يقول إن الأول هو الأصح. ثم استوى على العرش، هذا محل الشاهد من الآية الكريمة لإثبات الاستواء، والكلام على بقية الآيات كالكلام على هذه الآية. ويستفاد منها جميعا إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل على عرشه. وفيها الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء، فيقولون الرحمن على العرش استولى، هذا معناه عند أهل البدع. والقهر، إذن يقولون استوى يعني استولى، وقهر حتى أخذ هذا العرش. وفسر العرش بأنه الملك، يعني هم واضح كيف الهروب، يعني يقولون نفسر بطريقتين: أولا استوى معناها استولى، والعرش ليس هو العرش المعروف الذي يجلس عليه أو يرتفع عليه، وإنما المقصود به الملك، إذن هو كناية، العرش كناية عن الملك. ليس هناك عرش حقيقي، ليس هناك عرش حقيقي تحمله الملائكة وله قبة وإلى آخره، ليس هناك عرش حقيقي، وإنما العرش رمز، رمز لإيش؟ للملك. كما يقال مثلا فلان يعني على يعني حكم العرش، أو مثلا فلان سيطر على عرش الدولة الفلانية، ربما لا يكون لهذه الدولة عرش حقيقي، وإنما المقصود به أنه سيطر على هذه البلاد، صح؟ فهم تأولوا هذا كله هروبا من التشبيه، وهذا كله يعني يعني تكلف، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله الصحابة، والصحابة سمعوا الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، سمعوا كل هذه الآيات ولم يستشكلوها، ولم يأتي صحابي واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله هذه الآية يفهم منها التشبيه، تشبيه الخالق والمخلوق، لم يفهم الصحابة هذا الأمر، لم تشكل عليهم، لأن نفوسهم وفطرهم كانت سليمة. هذه النصوص تمر كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. فقال استوى على العرش معناه استولى على الملك وقهر غيره، يعني غيره من الملوك والخلق. انظر في الحاشية قصة، قال داود بن علي الأصفهاني، قال داود بن علي الأصفهاني كنت عند ابن الأعرابي، ابن الأعرابي هذا من كبار أئمة اللغة، فأتاه رجل فقال، هذا الرجل يبدو أنه متأثر بمذهب المعتزلة يعني الجهمية وغيرهم، فأتاه رجل فقال ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال ابن الأعرابي هو إمام في اللغة، فقال هو على عرشه كما أخبر، يعني ليس عندي جديد، معنى الآية هو الذي قرأته أنت على ظاهرة، العرش معروف، يعني سرير الملك وسرير ذو قوائم تحمله، عرش معروف، واستوى معروف في اللغة العربية معناها على، وجاء في آية أخرى في سورة هود في قصة سفينة نوح، واستوت على الجودي، استوت على الجودي، وأيضا في آية أخرى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين. ما معنى استويت على الفلك؟ يعني صعدت عليه، صعدت عليه وعلوت عليه وارتفعت عليه. إذن هي كلمة معروفة عربية مستعملة في القرآن وفي السنة بهذا المعنى، استوى فلان على راحلته، استوى فلان على ناقته، يعني على فوقها. فابن الأعرابي ماذا يقول؟ يقول هو على عرشه كما أخبر، يعني كما أخبرك واضحا. فقال الرجل يا أبا عبد الله إنما معناه استولى. فقال ابن الأعرابي ما يدريك، ثم قال ابن الأعرابي نفسه العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد، فأيهما غلب فقد استولى. واضح هذا الكلام؟ يعني يقول له ابن الأعرابي أنت على كلامك هذا عندما تقول إن استوى معناها استولى، العرب يقول أنا يعني أعلم منك بهذا، أنا متخصص في اللغة، العرب لا تقول كلمة استولى إلا لمن كان هناك شخص ينازعه على الشيء، فتقول استولى فلان على السيارة، يعني كان هناك شخص يحاول أن يأخذ منه فاختلف معه وتخاصم فغلبه وأخذ منها، هذا يقال له استولى. واضح؟ لا يقال استولى إلا إذا كان هناك من يضاده في هذا. وهل هناك من ينازع الله في ملكه؟ لا يوجد. ثم استشهد ابن الأعرابي ببيت للنابغة الذبياني، والنابغة الذبياني هذا من فحول ومن كبار شعراء الجاهلية لم يدرك الإسلام، فهؤلاء أشعارهم يحتج بها على فهم اللغة. فالنابغة ماذا يقول في داليته المشهورة العذرية التي اعتذر بها لملك العرب النعمان بن المنذر ابن ماء السماء، حصلت له مشكلة مع هذا الملك، قصة طويلة، ثم جاءه واعتذر إليه بثلاث قصائد من عيون الشعر، من ضمنها هذه القصيدة، من ضمنها يقول فيها إلا لمثلك أو من أنت سابقه، يمدح الملك، إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمدي، الجواد إذا استولى على الأمدي. فهنا استعمل استولى، وهذا يكون للجواد الذي يوجد من يضاده وينازعه فيغلبه هذا الجواد. نعم، لسان العرب، هذا كتاب لسان العرب في اللغة، مفردات لغوية، ومختصر العلو هذا للشيخ الألباني. طيب، فقال استوى على العرش معناه استولى على ملك وقهره، وهذا باطل من وجوه كثيرة. أولا أن هذا تفسير محدث مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأول من قال به الجهمية والمعتزلة، فهو مردود. إذن هذا شيء محدث في الإسلام لم يقله أحد من القرون المفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في ديننا هذا أو في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا من جملته. ثانيا، لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك، لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات، لأنه مستول على الجميع ومالك للجميع، فلا يكون لذكر العرش فائدة. واضح؟ لأنهم يقولون استوى على العرش معناها استولى عليه. طيب، حتى السماوات والأرض استولى عليها، وحتى المخلوقات كلها استولى عليها، إذا ما الفرق؟ ما الفرق؟ لماذا يذكر العرش 7 مرات؟ واضح؟ فهذا يعني إلزام لهم، إلزام لهم أنه يصبح الكلام ليس له فائدة. يقولون استوى على العرش معناها قهر الملك وأخذه. طيب، كل شيء مملوك لله، ما الفائدة إذا؟ كل هذا طبعا هروب. ثالثا، أن هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة، ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص. يعني النص هذا لم يرد مرة واحدة ولا مرتين، ورد 7 مرات. طيب، على الأقل يأتي في آية واحدة يقول استولى. واضح؟ حتى نقول أن النصوص يفسر بعضها بعضا، لكن 7 مواضع كلها تقول استوى استوى استوى استوى. يعني قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل عبر بهذا اللفظ وهو أعلم من غيره وأصدق قيلا. رابعا، أنه أتى بثم التي تفيد الترتيب والمهلة، لأنه إيش قال؟ خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، معناه أن هناك مهلة زمنية بين خلق السماوات والأرض وبين ماذا؟ الاستواء على العرش. طيب، معنى هذا أن ثم في اللغة العربية تفيد الترتيب والمهلة. يعني لما تقول جاء زيد ثم خالد، فهذا معناه شيئان: واحد، أن خالد جاء بعد زيد ولم يسبقه. ثانيا، أن مجيء خالد لم يكن مباشرة بعد زيد، وإنما هناك إيش؟ مهلة وفاصل زمني. واضح؟ طيب، إذن ثم تفيد الترتيب والمهلة. فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء كما تقولون يعني على العرش والقدرة عليه، لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت في صحيح مسلم. فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السماوات والأرض؟ هذا من أبطل الباطل والله أعلم. يعني العرش موجود قبل أن تخلق السماوات والأرض. طيب، هم يقولون معنى استوى يعني استولى على العرش، يعني معنى كلامكم أنه والعياذ بالله لم يستطع أن يستولي على العرش إلا بعد أن خلق السماوات والأرض، وهذا يعني من أفضل الباطل كما قال، لأنه فيه نسبة العجز إلى الله عز وجل. والله عز وجل تنزه عن هذا وقال: إن ربك فعال لما يريد. إذن هذه بعض الردود على هذا القول، وهو يعني واضح أنه متهافت ولا يصلح أن يفسر به القرآن. المبحث الذي بعده وهو متعلق به مبحث إثبات علو الله على مخلوقاته. إذا ثبت أن الله عز وجل قد ارتفع وعلى على عرشه، فيؤخذ من هذا صفة العلو، ونعني بصفة العلو أن الله عز وجل مكانه فوق السماوات فوق العرش، هذه صفة العلو. وهذه صفة العلو هي من أكثر الصفات التي حصل فيها جدل ومؤلفات وردود ومناظرات، ويعني هذه يعني الصفة هذه بالتحديد، لذلك سيطيل فيها المصنف ولأنه سيكررها مرة أخرى أيضا. هذه الصفة بالتحديد من أكثر الصفات التي يعني جادل فيها أهل الباطل، مع أنها مستقرة في نفوس جميع المخلوقات، حتى اليهود والنصارى يعلمون أن الله فوق، والمجوس والهندوس، بل حتى كما يقول ابن القيم يقول حتى البهائم أكرمكم الله تعلم أن الله في السماء، إذا أرادت المطر ترفع رأسها إلى السماء. ويعني جاء في أخبار بني إسرائيل أن يعني نبيا من الأنبياء يعني رأى نملة وهي متوجهة إلى السماء تدعو، فحتى البهائم تعلم أن الله في السماء، والأطفال الطفل تقول له أين الله يشير لك إلى السماء. فهذه العقيدة مستقرة في جميع نفوس بني آدم الذين خلقهم الله على فطرتهم. من الذي ينكر هذا؟ من انتكست فطرته، الذي انتكست فطرته وتأثر بالفلاسفة وغيرهم هو الذي ينكر هذه الصفة. ولما كانت النصوص في هذه الصفة صريحة جدا وكثيرة، حتى يقول ابن القيم إن الأدلة الدالة على كون الله عز وجل في السماء وكون الله عز وجل في العلو يقول تزيد على الألف دليل، ألف دليل من القرآن والسنة وكلام الصحابة، ويعني يقول تزيد على الألف. وصنف الإمام الذهبي رحمه الله صاحب سير أعلام النبلاء عنده كتاب عظيم اسمه العلو، كتاب العلو للعلي الغفار ومطبوع، وذكر فيه النصوص الدالة على كون الله عز وجل في السماء، نصوص كثيرة جدا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين، ثم كلام أتباع التابعين، إلى أن يصل إلى زمانه، وكل المسلمون يتتابعون على هذا. لذلك لما كانت النصوص واضحة جدا في هذا أجمع المسلمون على أن من أنكر العلو، أن من أنكر علو الله عز وجل أنه والعياذ بالله كافر. من قال إن الله عز وجل ليس في السماء أو أن الله عز وجل ليس في العلو أنه كافر بالله العظيم، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة ومكذب للإجماع، ولأن النصوص الواردة في ذلك لا يمكن أن تقبل التأويل أو تفسيرها بغير الظاهر. وسيذكر المصنف مجموعة من النصوص على هذا، سيذكر شيئا قليلا، يعني نحن الآن نسرد الآيات، بعد أن ينتهي المصنف من سرد الآيات سيعقد فصلا لسرد الأحاديث، وسيذكر الأحاديث التي تدل على كون الله عز وجل في السماء. والمسلم الذي يؤمن بالله ورسوله يكفيه كم دليل؟ دليل واحد، لو لم يأتي في القرآن إلا قول الله عز وجل في سورة الملك أأمنتم من في السماء، انتهى، هذا المسلم يسمعها ويرتاح، انتهى الموضوع. بل حتى لو لم تأتي آية في القرآن المسلم من فطرته يعلم أن الله في السماء، إذا لم يكن في السماء أين سيكون؟ صح ولا؟ ويكفي المسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حينما سأل الجارية، وستأتي قصة الجارية هذه، قال لها أين الله؟ قالت أين؟ قالت في السماء، في السماء. لذلك حين قال الجهمية، هذا الجهمية هم نفاة الصفات، أتباع الجهم ابن صفوان ينكرون الصفات، لما أنكروا صفة العلو كفرهم أهل السنة والجماعة، قالوا لهم أنتم لستم مسلمين، أنتم تقولون لا يوجد إله في السماء ليس متصفا بأي صفة، أنتم لستم مسلمين، وإنما كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إثبات علو الله على مخلوقاته. طيب نكتب هنا عند هذا العنوان العلو نوعان حتى نفهم النصوص القادمة، نكتب العلو نوعان، واحد علو معنوي. وهذا لا يخالف فيه أحد، ثاني علو ذاتي، علو ذاتي، وهذا الذي ينكره أهل الضلال. طيب، نحن عندنا العلو أصلا على ثلاث أنواع ستأتي إن شاء الله، لكن المهم منها الآن أن نفهم نوعين من العلو. أهل البدع الفلاسفة وغيرهم أو الجهمية يقولون الله عز وجل يثبت له العلو المعنوي. ما معنى العلو المعنوي؟ يعني أن قدر الله ومكانة الله ومنزلة الله عالية وعظيمة. واضح؟ يعني مثل أنت لما تقول لفلان أنت لك قدر عالي عندي، هل تقصد أنه يعني يجلس في مكان مرتفع أم هو شيء معنوي؟ هو شيء معنوي صح؟ فهم يقولون الله عز وجل له العلو المعنوي، بمعنى أن الله عز وجل في النفوس قدره عالي وعظيم. هذا المعنى ينكره أحد؟ هل أحد ينكره؟ لا أحد ينكره، كل المنتسبين إلى الإسلام يقرون به، الجهمية والمعتزلة والروافض بل حتى اليهود والنصارى كلهم يؤمنون بها، أن الله عز وجل قدره عالٍ، وهذا يسمى بالعلو المعنوي. العلو الثاني هذا الذي وقع فيه الحروب، يعني الحروب الفكرية، وهو العلو الذاتي، يعني أن الله عز وجل بذاته سبحانه، أن الله عز وجل بذاته سبحانه أنه في العلو وفوق حقيقة حقيقة. هذا الذي يقر به المسلمون أهل السنة، وينكره الجهمية وكثير من طوائف الضلال. لماذا ينكرونه؟ نفس السبب، نفس السبب، يقولون أنك إذا حددت لله عز وجل مكانا فهذا يلزم منه التشبيه، ويلزم منه التجسيم، ويلزم منه أن المكان يحوز الله عز وجل. طيب إذن أين الله؟ طيب ليس في السماء، أين هو إذن؟ يقولون هو في كل مكان، في كل مكان. وبعضهم يقول يعني ليس له جهة، وبعضهم يقول هو موجود في كل مكان. والعوام عندنا يقولون الله في كل مكان، ولكن لا يقصدون به ما يقصده الفلاسفة وغيرهم، وإنما يقصدون أن الله عز وجل علمه يحيط بكل مكان. لكن لو أنت سألت العامي هذا الذي يقول لك الله في كل مكان، طيب لو سألته هل تقصد أن الله عز وجل يعني بذاته في كل مكان، أم تقصد أن الله في السماء ويعلم كل شيء، يعلم كل ما يحصل في كل مكان؟ سيقول لك لا، أنا أعلم أن الله في السماء، ولكن أقصد أن علمه يحيط بكل شيء. هذا الذي يقصده العوام، لا يقصدون به المعنى الفاضل. لكن مع ذلك لا ينبغي أن تقال هذه الكلمة. يعني بعض الناس يقول يعني في معرض النصيحة مثلا يقول لك أنت مثلا تطيع الله هنا ولما تسافر تعصي الله، لماذا تفعل هذا؟ الله في كل مكان، يراك هنا ويراك هنا. فالأحسن ألا تقول الله في كل مكان، لكن الأحسن أن تقول الله مطلع عليك، أو الله علمه يحيط بكل مكان وبكل زمان. قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات واطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يا عيسى خطاب من الله تعالى تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إني متوفيك، إني متوفيك يعني سأميتك، هل الوفاة هنا بمعنى الموت؟ لا، لأن عيسى لم يموت، إنما واحد. طيب كيف يقول إني متوفيك؟ هناك أكثر من تفسير. قيل الذي عليه الأكثر، الذي عليه أكثر العلماء، أكثر المفسرين، أن المراد بالوفاة هنا النوم. النوم، النوم يقال له وفاة، كما في قوله تعالى في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن لذلك يسمى الموت، يسمى النوم بالموت الأصغر، الموت الأصغر، لأن النائم يشبه الميت، يشبه الميت. فإذن فسر بعض العلماء أو فسر جمهور العلماء الوفاة هنا بأنها النوم. فإني متوفيك أي إني سأنيمك، ثم رفع بعدها كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كيف يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار؟ معناه هو يتوفاكم بالليل يعني بالنوم. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن هناك وفاة الأنفس حين الموت، وهناك وفاة النفس في المنام. طيب، طيب نكتب القول الثاني في تفسير الآية. وقيل معناه: إني قابضك إلي، ما معنى إني متوفيك؟ معناها إني الأول قيل النوم، الثاني قابضك إلي. تقول مثلا: توفى فلان حقه، توفى فلان حقه، يعني قبضه. فتأتي الوفاة بمعنى القبض، فيكون معنى إني متوفيك يعني إني قابضك إلي، وليس معناها الموت. هذا أجمع عليه المسلمون، يعني أجمع المسلمون على أن عيسى عليه السلام سينزل. ورافعك إلي أي رفعه الله إليه في السماء وهو حي، وهذا محل الشاهد من الآية، وهو إثبات العلو لله، لأن الرفع يكون إلى أعلى. كيف استنبطنا من هذه الآية صفة العلو؟ من قوله إني رافعك إلي، والرفع من أين إلى أين؟ الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فالله يقول إني رافعك إلي. إذا يعني هذا صريح جدا أن مكان الله فوق، واضح؟ طيب، وقوله بل رفعه الله إليه، هذا رد على اليهود الذين يدعون أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، فقال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، أي رفع الله سبحانه المسيح عيسى عليه السلام إليه وهو حي لم يقتل. وهذا محل الشاهد، لأن فيه إثبات علو الله على خلقه، لأن الرفع يكون إلى أعلى، نفس الكلام. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يعني إلى الله. الكلم الطيب الذكر، التلاوة، الدعاء، هذا كله من الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. نعم، فإن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح، فمن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه. قال إياس بن معاوية: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام، لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل. المهم أن الشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه، لأن الصعود والرفع يكونان إلى أعلى. إذن الشاهد من الآية ما هو؟ قوله ماذا؟ لا قوله إليه يصعد أي إلى الله يصعد، والصعود لا يكون إلا لفوق. قوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا، هذا من مقولة فرعون لوزيره هامان يأمره أن يبني له قصرا منيفا عاليا. لماذا يريد فرعون القصر العالي؟ قال لعلي أبلغ الأسباب. أي أسباب؟ أسباب السماوات. ما معنى أسباب السماوات؟ يعني طرق السماوات وأبوابها. فهو يستهزئ، فرعون يستهزئ بموسى، فيقول لهامان وزيره موسى يدعي أن الله عز وجل أرسله إلي، فأنا أريد أن تبني لي قصرا حتى قصرا عاليا حتى أسلك طرق السماوات وأذهب إلى فوق وأطلع على إله موسى الذي يزعم موسى أنه أرسله. واضح؟ باب الاستهزاء. يعني حتى فرعون وهو فرعون يعلم أن الله في السماء. واضح؟ لم يقل له يعني يبني له في الأرض ولا شيء، يعلم أن الله في السماء. فأطلع إلى إله موسى بنصب، فأطلع بأن مضمرة بعد فاء السببية، يعني لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. فأطلع أصل الكلام أسباب السماوات، فأن أطلع إلى إله موسى. فأطلع عند البصريين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، والكوفيون يقولون فعل مضارع منصوب بفاء السببية. ما معنى فاء السببية؟ يعني أن بناء القصر، أن بناء القصر وسلوك طرق السماوات سبب لإيش؟ للاطلاع إلى إله موسى. واضح؟ إذن عندنا سبب وعندنا مسبب. السبب هو بناء القصر وسلوك الطريق. ما هو المسبب؟ ما هي النتيجة التي ستحصل إذا هو بنى هذا القصر؟ اطلع إلى إله موسى. ومعنى مقالته هذه تكذيب موسى عليه السلام في أن الله أرسله أو أن له إلها في السماء، ولذلك قال وإني لأظنه كاذبا. أظنه كاذبا، فرعون يظن ولا متأكد؟ بالنسبة لفرعون طيب الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن الظن يأتي بمعنى اليقين، يأتي الظن بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني متيقنون، ولكن هل هنا فرعون يظن هذا بمعنى أنه ليس متأكدا، أم أنه يعني هل الظن هنا بمعنى اليقين أم الظن بمعنى الظن المعروف؟ ظن المعروف. طيب فرعون في آية في سورة العنكبوت وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا الكلام عن فرعون وقومه. إذن فرعون بالنسبة لقلبه هو متيقن أن موسى على حق، لا يشك. هو بالنسبة للباطن، الباطن هو متيقن أن موسى على حق، كما قال تعالى وجحدوا بها يعني قوم فرعون واستيقلتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا. وأما ظاهريا فهو يتظاهر بأنه ليس على يقين، يعني أو أنه متأكد أن موسى على باطن. على كل حال وإني لأظنه كاذبا أي فيما يدعيه من الرسالة أو فيما يدعيه بأن له إلها في السماء. والشاهد من الآية أن فيها إثبات علو الله على خلقه، حيث إن موسى عليه السلام أخبر بذلك وحاول فرعون تكذيبه. يعني هذا الاستهزاء من فرعون لم يقله هو هكذا إلا بناء على كلام موسى، أن موسى أخبره أن الله في السماء وهو الذي أرسله. وحتى لو لم يخبره موسى بهذا فهو يعلم هذا الشيء أصلا فرعون. وقوله تعالى أأمنتم، الأمن ضد الخوف، الأمن ضد الخوف. من في السماء أي أأمنتم عقوبة من في السماء وهو الله سبحانه. ومعنى في السماء أي على السماء، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. وهذا إن أريد بالسماء السماء المبنية، وإن أريد بالسماء مطلق العلو ففي للظرفية أي في العلو. أن يخسف بكم الأرض، أن يقلعها بكم كما فعل بقارون، فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك. طيب، هذه مسألة يعني أخيرة نريد أن نفهمها ونختم الدرس، تحتاج إلى تركيز قليلا. أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ عندما أقول لك الماء في الكوب، الماء في الكوب، ماذا تفهم من كلمة في؟ الظرفية. ما معنى الظرفية؟ الظرف في اللغة العربية هو الوعاء، الوعاء، الوعاء الذي يوضع فيه الإناء الذي يوضع فيه الماء، هذا يسمى بالظرف. ومنه هذا الظرف الذي نضع نحن فيه الأوراق. لماذا سمي ظرفا؟ لأنه يحتوي الشيء. فالكوب، الكوب هو ظرف يعني وعاء وإناء لوضع الماء. إذن الماء هو فوق الكوب أم داخل الكوب؟ داخل الكوب، صح؟ إذن في اللغة العربية هي لكون الشيء داخل الشيء في الأصل. زيد في البيت يعني داخله. طيب، الله في السماء، إشكال. أي نعم، لابد أن نقول لها معنى آخر، لابد أن يعني أن نبحث عن حل، لأن إذا أخذنا بظاهر الآية قد يفهم أن الله إيش؟ داخل السماء، والواقع أن الله أين؟ فوق السماء، صح ولا؟ فوق السماء. فماذا نفعل؟ قال العلماء إما أن نقول أن في هنا ليست بمعنى الظرفية، وإنما في بمعنى على، في بمعنى على، قد تأتي فيه في اللغة العربية ولا يقصد بها الظرفية، لا يقصد بها أن الشيء داخل الشيء، لا، وإنما يقصد به أنه فوق، أنه فوقه. هل هذا له مثال؟ له مثال. ولأصلبنكم في جذوع النخل، فرعون سيدخلهم داخل جذوع النخل أم سيعلقهم فوقها؟ سيعلقهم. إذن هنا جاءت في بمعنى على. فكذلك هذه الآية، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء يعني فوق السماء، واضح؟ طيب، إذن هذا إن أريد بالسماء السماء المبنية، يعني إذا كنا نقصد أن نقصد بالسماء السماء المعروفة المبنية، السماء هذه التي تراها. طيب، وإن أريد بالسماء مطلق العلو ففي للظرفية أي في العلو. الخيار الثاني أن نقول إن السماء هنا ليست بمعنى السماء المعروفة التي نراها، وإنما معنى السماء هنا معناها فوق، يعني العلو. أنت لما تقول لشخص رفعني فلان إلى السماء، هل معناه أنك يعني وصلت إلى السماء، وإنما مقصود أنك إيش؟ ذهبت فوق. هل هذا له مثال في القرآن؟ موجود، كقوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، السبب هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل إلى السماء. أي هل الحبل يمكن أن يصل إلى السماء؟ لا يمكن، وإنما المقصود بالسماء هنا السقف، سقف البيت يعني فوق. إذن تستعمل سماء ويقصد بها ماذا؟ الفوقية. فإذا فسرنا السماء هنا بمعنى الفوقية نترك فيه على معناها، فيصبح معناها أأمنتم من في السماء أي من هو فوق، من هو موجود ومستقر في العلو فوق، واضح؟ إذن إما أن نقول هذا وإما أن نقول هذا. طيب، نختم. أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ نقول فيها نفس الكلام، نقول فيها نفس الكلام. أيضا هناك آية أخرى توضح لكم هذه النقطة أيضا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني يصل إلى السماء المعروفة؟ لا، وإن المقصود أن فرعها إيش؟ مرتفع فوق. إذن حتى لا يقولوا أنكم تؤولون أو أنكم تقلدون الأشاعرة وكذا، لا، هذا أسلوب قرآني موجود. يعني أن يرسل عليكم حاصبا، الحاصب حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل، وقيل سحاب فيها حجارة، وقيل ريح فيها حجارة، فستعلمون كيف نذير أي إنذاري إذا عاينتم العذاب، ولا ينفعكم حين ذاك هذا العلم. والشاهد الآيتين أن فيهما إثبات علو الله على خلقه، حيث صرحت أنه سبحانه في السماء، فقد دلت هذه الآيات التي ذكر المصنف المؤلف رحمة الله عليه على إثبات العلو، كما دلت الآيات التي قبلها على إثبات علو الله استواء الله تعالى على العرش. والفرق بين الاستواء والعلو، يعني في المبحث السابق درسنا الاستواء والآن ندرس العلو، هل بينهم فرق؟ بينهم فرق واحد، أن العلو من صفات الذات. ما معنى صفات الذات؟ يعني الله عز وجل دائما متصف بصفات العلو. والاستواء من صفات الأفعال، يعني يفعلها متى شاء. فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته، والاستواء فعل من أفعاله سبحانه، يفعله سبحانه بمشيئته، يفعله سبحانه وتعالى مشيئته وقدرته إذا شاء. ولذا قال فيه ثم استوى، وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض. أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل، يعني علو الله يدل عليه دليلان، الأدلة النقلية. ما معنى الأدلة النقلية؟ الكتاب والسنة. والأدلة العقلية يعني الفطرة والعقل يدل على أن الله في السماء، حتى لو توجد آية ولا حديث، بالعقل وبالفطرة تعلم أن الله في السماء. بينما الاستواء لو لم يخبرنا الله به هل سنعلمه؟ لا. والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل، يعني لولا أن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى على العرش لم نكن لنعلم هذا الشيء، لم نكن لنعلم هذا الشيء. هذا الفرق هو بين الاستواء وبين العلو، ونقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونكمل في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.